الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه ومن والاه وبعد. ذكر العلماء وتحدثوا عن أمهات الأخلاق في كتاب الله عز وجل، ومعلوم أن القرآن يدعو إلى أحسن الأخلاق، يدعو إلى التخلق بأجمل الأخلاق وبصالح الأخلاق، وهذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاقه الطيبة المرضية العظيمة، الذي قال فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. صالح الأخلاق، الناس كلهم يعرفون لأتمم مكارم الأخلاق، في رواية أخرى لأتمم صالح الأخلاق، الأخلاق الحسنة. فقالوا هذه الأخلاق اجتمعت في أمور خمسة، وكل خلق من هذه الأخلاق يبني أمة، ويندرج تحته من الأخلاق الفاضلة ما لا نستطيع له عدا. يعني الأخلاق، أمهات الأخلاق اجتمعت في القرآن في أمور خمسة، وفي كل مسألة من هذه المسائل يندرج تحتها من الأخلاق الحسنة الفاضلة الكثيرة والكثيرة والكثيرة. وصدق الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأول خلق هو العدل، العدل ذكره الله تعالى في الكثير من المواضع القرآنية وأمر به وحث عليه. فأجمع آية مثلا الآية التي تسمى الجامعة، الآية الجامعة للحلال والحرام في القرآن، كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه قال: أجمع آية للحلال والحرام في كتاب الله في سورة النحل، وهي قوله عز وجل. من يعرف؟ طيب، وأحيانا بعض الخطباء يذكرها في آخر كل خطبة يوم الجمعة، يقول إيه؟ شوف كلام جميل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يعني إعطاء ذي القربى، أصحاب القرابات لهم حقوق قبل الغرباء، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، أمر بثلاث ونهى عن ثلاث، يعظكم لعلكم تذكرون. ما أجمل القرآن. فذكر الله تعالى العدل أولا، العدل به قامت السماوات والأرض، ونحن قد أمرنا بالعدل حتى مع الأعداء، أن تكون عادلا في كلامك حتى مع أعدائك. وأنا يؤسفني أن نرى بعض الناس يكون صافيا مع إخوانه، فإذا وقع الخلاف بينهم رأيت إنسانا آخر أمامك. يعني رجل مثلا ارتبط بامرأة، عقد عليها وقدر الله تعالى الطلاق قبل البناء أو بعد البناء، فإن كانت المرأة سيئة ف فغفر الله لك ولها، ولا تتكلم في أعراض الناس. هذا هو العدل والأدب والإنصاف. وإن كانت طيبة فأصلحها الله ورزقها الله تعالى بزوج أفضل منك ورزقك بخير منها، وهكذا. كلمات طيبة، كلمات طيبة. لكن ترى أن بعض الناس من أصحاب القلوب المريضة يتحول إلى شيطان رجيم. والله لقد رأيت عليها كذا وكذا، ورأيت كذا وكذا في بيوتهم، وأبوها بخيل وأمها عاهرة وأخوها. كلمات نستمع إليها أنا الليل وأطراف النهار. هذا هو الظلم، هذا إنسان ظالم العياذ بالله. لماذا؟ لأنه لما طلق المرأة أو لما رغبوا عنه، يعني خلاص قالوا لا، يعني كل شيء قسمة ونصيب، وكما دخلنا بالمعروف، غضب، غضب لنفسه، مع أن الله عز وجل يقول في آيات الطلاق ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني الطلاق سيقع، لكن تذكر أنك أكلت لقمة من يدها يوما ما، تذكر أن هذه المرأة هي أم لعيالك، تذكر أنها قالت لك كلمة طيبة يوما ما، تذكر أنك أكلت وشربت خلاص في بيت أبيها يوما ما، تذكر أنهم قد ابتسموا في وجهه. ينسى كل هذه الأشياء، لا يذكر إلا السيئة، نسأل الله السلام. هذا يدل على مرض القلب. لا يا أخي، كن منصفا حتى مع أعدائك، منصف، لا تقل إلا الحق، حتى وإن جاروا عليك، حتى وإن ظلمك، وإن عيرك إنسان بما فيك فلا تعيره بما ليس فيه. يعني كما قلت أنت فيا لابد أن أقول فيك. لا يا أخي، إن الله تبارك وتعالى أمرنا بالإنصاف والعدل حتى مع الكفرة. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. مجادلة بالتي أحسن، بالأدب، بالمعروف، حتى مع الكفار، مع رجل كافر ربما كان يسجد لصليب، أو ربما كان يعبد بقرة، أو ربما كان يعبد إلها آخر من دون الله، ليس لك أن تعامله معاملة قبيحة، وليس لك أن تسب دينه. أحيانا نجد بعض السفهاء الحمقى يشعلون النيران مع بعض أو مع غير المسلمين، فقل لك هو على دين الباطل ويسب دين هذا الإنسان، وقد نهى الله تعالى عن ذلك في القرآن، فقال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يعني لا تسبوا الذين يعبدون سوى الله، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. لماذا؟ فيسبوا الله عدوا بغير علم. أنت قلت له كذا وكذا عن دينك، سيقول لك وأنت الآخر دينك كذا وكذا ونبيك كذا. أنت الذي جلبت الكلام للإسلام والمسلمين، أنت الذي فتحت الباب لطعنه في القرآن وفي السنة، فنحن مطالبون بالأدب الكامل حتى مع الكفار ومع المخالفين. كن منصفا في أقوالك وفي أعمالك وفي تصرفاتك، ولا تغضب لنفسك يوما ما. أنت تتصدق على فلان وسمعت منه كلمة بغيضة، أو سمعت أنه قال فيك كلاما، أو رأيته يصنع ويصنع، الصدقة لله لا تقطع هذا المعروف، لا تقطع هذا المعروف. أنت تتعامل مع الله تبارك وتعالى. فالعدل، نحن مطالبون بالعدل. إن القرآن الكريم لما قص الله تعالى علينا نبأ بلقيس، وهذه المرأة كانت ذكية ذكاء عجيبا، امرأة كافرة لكنها ذكية داهية، قومها خلاص جعلوها سيدة عليهم، هي التي تأمر وهي التي تنهى وهي الكلمة كلمتها. فلما رأى الهدهد هذا الأمر العجيب، وجد أنهم يسجدون للشمس من دون الله، فالهدهد يعلم أن الله عز وجل واحد، إله واحد، هو الذي خلقنا ويسبح بحمد الله ويذكر الله عز وجل. وجدتها وقومها يسجدون من دون الشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم. الهدهد يتكلم، الشيطان زين لهؤلاء قبح أفعالهم، فسجدوا للشمس، سجدوا لها وهي مخلوقة، ألا يسجدوا لله، كلام الهدهد سبحان الله العظيم. فهذه المرأة لما يعني خلاص بقى يعني أجرت الحوار مع قومها، أفتوني في أمري، ووجدت أنهم رعاع، يعني تخيل أن امرأة تجمع علية القوم، يا أيها الملأ أفتوني في أمري، شوفوا نعمل إيه، ما كنت صانعة تجبر خطرهم، يعني ما الكلمة بتاعتها، ما كنت صانعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن ما فيش، خلاص هذه العقول تحت الأقدام، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك. تخيل لما رجال من الأبطال يقولون لامرأة والأمر إليك، كلمة بتاعتك الست بتاعتنا، ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة كما قال صلى الله عليه وسلم، فانظري ماذا تأمرين. فتكلمت كلاما في غاية الحكمة، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. والكلام جاي من مين؟ من ملك، وهو سليمان عليه السلام. هي متخيلة أن هذا الملك سيكون ظالما جائرا كسائر الملوك، لكنه أي سليمان كان ملكا عادلا، لأنه كان من أنبياء الله الصالحين. هي ما تعرفش الكلام ده، هي بتقول قاعدة عامة. فصدقها الله عز وجل في القرآن، فقال وكذلك يفعلون. مش معنى أنها كافرة ما خدش منها كلام، قل أعرف حاجة، ده رجل كافر ملعون ما يعرف، لا ممكن أكافر بس عنده عقل، لذلك يقول لك عدو عاقل خير من صديق جاهل. هو عدو لك لكنه عاقل، عنده حكمة وعنده بعد نظر، وهذا صديقك وحبيبك لكنه سفيه متسرع طائش في أفكاري وفي أقوالي وفي تصرفات، هذا يضرك. فصدق الله الشاهد من الكلام أن القرآن يعلمنا العدل والإنصاف حتى مع المخالفين، وكذلك يفعلون. وبأي شيء ختم الله عز وجل لها؟ دخلت في دين الله. ومن عجيب حكمتها أنها لما أعلنت إسلامها لله عز وجل قالت وأسلمت مع سليمان لله، ولم تكن أسلمت لسليمان، مع أنه نبي وملك وليس كأي الملوك، إنه ليس كأي الملوك في الدنيا، إنه معه الجن والإنس والطير والحيوانات والحشرات، ممالك عظيمة. بل إن الله عز وجل استجاب دعاء، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. انظر، فسخرنا له الريح والشياطين وآخرين إلى آخر هذه الآيات. فقالت وأسلمت مع سليمان، لم تقل وأسلمت لسليمان، لأنها حينئذ ستكون أسلمت لسليمان، خضعت لسليمان، لكنها تعلم علما يقينيا أن سليمان عليه السلام هو عبد من عباد الله. فأنا سلمت نفسي وجعلت نفسي لله رب العالمين. صلى الله تعالى أن يعلمنا وأن يرزقنا الأخلاق الطيبة وأن يرزقنا العدل في الرضا والغضب، إنه ولي ذلك مولاه. والحديث موصول إن شاء الله تعالى عن أخلاق القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.